السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحديث النبوي الصحيح، ليلة الحكمة المحمدية. وهذا هو كتاب المسجد الحاوي لثلاثمائة آية وحديثا، لثلاثمائة وستين آية وحديثا. فأهل المسجد إذا أراد الله تعالى بهم خيرا، إذا مالت الشمس إلى الغروب توضأوا وفرغوا من أعمال دنياهم، وقصدوا بيت ربهم بأطفالهم ونسائهم، فيجتمعون اجتماعنا هذا، ويجلس لهم رب من أهل العلم، ويدرسون ليلة آية وأخرى حديثا، دراسة جادة قاصدة هادفة، ملؤها الإخلاص والرغبة في ولاية الله، فيحفظون الآية ويفهمون معناها ويعملون بما فيها، وغدا كذلك يحفظون الحديث ويفهمونه ويعملون بما فيه، يوما بعد يوم، يوما بعد يوم. إذا دارت السنة عليهم أصبحوا أولياء لله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أصبحوا علماء ربانيين أهلا للولاية الإلهية والكرامة الربانية. ولا تسأل عن مظاهر الكمال التي تتجلى وتظهر في تلك القرية، سوف يختفي شيء اسمه كذب، فلم يبق بينهم من النساء ولا الرجال ولا الأطفال من يكذب كذبة، لم يبق من مظهر من مظاهر الحسد لبعضهم البعض، فلا حسد بالمرة، لم يبق من مظاهر الكبر أو العجب بالنفس أو المال أو الأصل، لم يبق لذلك شيء، ويظهر في ذلك الإخاء والمودة والحب والولاء والتطامن والتواضع، فيصبحون صورة من الكمال الإسلامي، كأنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أما أهل البيت الذي يجتمع أهله على هذه الدراسة، دراسة الكتاب والسنة، ليلة بعد ليلة، ليلة آية وأخرى حديثا، فاعلموا أن كل مظهر من مظاهر الشر والفساد والخبث قد انتهى، فلا تسمع في ذلك البيت كلمة سوء، أبدا، ولا تشاهد منظرا يؤذي يسخط الله تعالى ويغضبه. فلم يبق مجال للصور ولا لأصوات العواهر ولا الكافرين ولا المجرمين أبدا، بيت كأنه بيت الله لا ترى فيه ما يسوء ولا تسمع ما يضر، كأنهم أسرة من أسر الصحابة رضوان الله عليهم، والله العظيم، لأنها سنن. الطعام يشبع والماء يروي والنار تحرق والحديد يقطع، سنن لا تتبدل. أسرة أو جماعة أو أهل قرية أقبلوا على الله في صدق يتلون كتابه ويعملون بما فيه، لا بد وأن يطيبوا ويطوروا ويكملوا ويصفوا ويصبحون أولياء الله، من كادهم كاده الله. والباقي هو لما ما نعمل هذا، هذا نتركه لله. وها نحن مع هذا الحديث النبوي الشريف، وهو كالتفسير للآية الكريمة التي درسناها بالأمس، ما تيك الآية المباركة: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فعلمنا أن هناك عبدا صالحا ما كنا نعرفه، إنه لقمان عليه السلام، وأنه عبد نوب ليس بحر، وعاصر داود عليه السلام وعاش في ظل دولته، وهو الذي نظر إلى داود وهو يصنع الدروع، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. الحمد لله. فأراد أن يسأل داود عن هذا العمل الذي يباشره بيديه، فما منعه إلا الحكمة، إذا انفسكت حتى فرغ داود من صنع الدرع وأخذ يقيسه على جسمه ويقول: نعمة لبوس الحرب أنت. ففهم لقمان فقال كلمة حفظتموها خير من مليون دولار ذهب: يا أهل الدولار، ما هذه الكلمة؟ أخذناها مجانا بلا مقابل، الصمت حكمة وقليل فاعله. من نقل إلينا هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصمت بمعنى السكوت حكمة وقليل فاعله. وقد عرفنا وتعلمنا وقلنا: يا عباد الله، يا أولياء الله، لا تنظر وتمعن النظر إلا بإذن من سيدك، فإن أذن لك سيدك أن تنظر انظر، لم يأذن لا تنظر، غض بصرك، لا تتكلم بالكلمة ولا تنطق بها، وسواء كنت في خلوتك أو جلوتك، حتى تعرف أسيدك أذن لك أم لم يأذن. فإن وجدت إذنا من مولاك انطق، لم تجد أصمت أسكت. كأس الماء وقطعة الخبز استأذن، أمولاك أذن أو لم يأذن، فإن أذن أكلت أو شربت، وإلا فلا تأكل ولا تشرب. النوم، تريد أن تنام استأذن، الله أذن لك، فإن أذن نم، فإن لم يأذن لا تنم. أرأيت إذا قال منادي الصلاة حي على الصلاة تنام؟ من أذن لك؟ ما تنام. هذا هو الإسلام والإيمان، وهؤلاء هم المسلمون المؤمنون. أما أن نتكلم بكل شيء ونفكر في كل شيء ونأكل كل ما طاب ولذ ونتحرك كما نريد، إذا نحن تائهون، انفصلنا عن مولانا، ما أصبح أبدا منا أحد يخدمه ويعبده، أصبحنا عبدة الشياطين. الصمت حكمة وقليل فاعله، اللهم اجعلنا من هذا القليل. هذا لقمان أوحى الله تعالى إليه، علمه ماذا الحكمة، ما هي الحكمة؟ أن تشكر لله ما أولاك وأنعم به عليك وأعطاك، أن يشكر لله. كيف نشكر لله يا عباد الله؟ النعمة أولا نعترف بها أن مصدرها الله، أن واهب سمعي، واهب بصري، واهب عقلي، واهب قدرتي، واهب طعامي وشرابي الله. لا بد من هذا الاعتراف الباطني كجزء أولي للشكر. وكم وكم وكم وكم من بلايين البشر يتقلبون في النعم الظاهرة والباطلة، والله ما ينسبون شيئا لله أبدا، كأنهم حجارة وجلاميد. فلا بد من الاعتراف الباطني للمنعم جل جلاله بالنعمة التي أسبغها عليك. ثانيا، أن تعيب عما في قلبك وفي بطنك وباطنك بلسانك، فتقول الحمد لله، الحمد لله، الشكر لله، اللهم لك الحمد، ربنا لك الحمد. ثالثا، هذه النعمة كانت سمعا أو بصرا، عقلا أو علما، مالا أو ولدا، هذه النعمة اسمع يا عبد الله واسمعي يا أمة الله، لا بد وأن نصرفها فيما يحب المنعم، فيما يحب المنعم بها، فإن صرفناها ضده يا ويلنا، وما كنا شاكرين بل كنا كافرين. وفكروا واستخدموا ما أذن لكم في استخدامه، أن نتفكر، أعطاك سمعك لأي شيء لتسمع به ما يغضبه تتحدى ما تستعي؟ أعطاك لسانك لتنطق به وتخرج عن دائرة طاعة والأدب معه فتسب أولياءه وتقول الهجر والباطل، أمن أجل هذا أعطاك اللسان؟ والله ما كان، أعطاكه لتذكره لتشكره. أما أن تستخدم هذه النعمة ضده فتسبه تعالى أو تسب نبيه أو أولياءه، فهذا هو الكفر والعياذ بالله. وبالأمس أعطاك ريال تنفقه في معصيته، في أذية أوليائه من الملائكة، قضية التدخين بالأمس تكلمنا بها. الله أذن لك أن تدخن أو تشرب مسكرا أو تشم محرما خبيثا أمن أجل هذا أعطاك الله ريال؟ لا والله. فالذي ينفق الدنانير ودراهمه ضد المنعم بها والمتفضل يا ويله إن لم يتداركه الله بتوبة صادقة. إذن أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لله. وقال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقمان قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقد سمعتم أنه وضعه بين يديه وربيه يعلمه يحلمه يكمله. تقول الروايات الصحيحة ما زال يعظه يعظه حتى فضت كبده ومات. وقد جاء في سورة لقمان مواعظ لقمان لابنه فلتراجع في تلك الصورة المباركة. من أراد أن يعلم ولده ويربيه يكفي ما قال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك ما تتعنطر في الشوارع واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والله ما من مؤمن يأخذ ولده بهذه التربية لفاز هو وولده. لكن هل هناك من يفعل يجلس مع أولاده والتلفاز غني وهم يحركون رؤوسهم بهذا يسمون؟ والله ما سموا ولا ارتفعوا. الهبوط وحسرته وأسفه وحزنه. وهل ينفع هذا شيء؟ ما ينفع. واسمعوا الآن ما يفسر لنا الآية الأخيرة أو كلمة لقمان الأخيرة. اسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس ذلك إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ليس ذلك، الرسول يرد على جماعة من أصحابه لما قرأوا سورة الأنعام أو قرأت عليهم أو نزلت فسمعوا قول الله تعالى فيها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا جاء في حوار جدال تم بين إبراهيم وقومه حجاج معروف. اسمعوا الحجاج كيف دار. قال تعالى وحاجه قومه، أي حاج قوم إبراهيم إبراهيم وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هداني، تجادلني في ربي وقد هداني إلى معرفتي ومعرفة سبل نجاتي، أبعد هذا اليقين الذي فزت به والعلم الذي ارتقيت به والهداية التي أكرمني بها تجادلونني فيه؟ ما لكم أنتم؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. هددوه تسكت وإلا لا تتأدب مع الآلهة تفعل كذا انتبه. قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. خاف ربما يعثر في حجرة ضربوه كجماعتنا هذا يسب الأولياء انظر كيف أعماه الله. إذن ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. هذا الاستثناء عظيم. ربما يصاب بحمى يقولون اسمه ما قلنا لكم. هذا شأن من يتعرض للأولياء أو ينتقد يطعن فيهم. وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. أخاف الآلهة الباطلة المزعومة ولا تخافون أنتم الله خالق كل شيء ورب كل شيء. أين يذهب بعقولكم؟ موقف عظيم. إبراهيم وحده يجادل الأمة بفلاسفتها ومناطقها وعلمائها ورجالها وحده ويغلب وإلا لا. والحوار الذي دار بينه وبين الملك من انهزم؟ إبراهيم وإلا الملك؟ الملك. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ قال إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت. كيف تحيي وتميت؟ نعم اثنان في السجن محكوم عليهما بالإعدام لجريمة. قال أخرج أحدهما يذهب إلى أهله هذا أحيينا والآخر اقطعوا رأسه. قال ها أنا أحييت وأمت. تحيي وتميت هذا تجيل. قال نعم أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم اسمع يا نمرود اسمع إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها حضرتك غدا من المغرب وأتركه في حيرته ماذا يقول. إن الله يأتي بالشمس من المشرق وإلى لا كل يوم فأنت ائتي بها ضد الله من المغرب. قال فبهت الذي كفر واحتار وانهزم وانقطع. وهكذا أولياء الله دائما يؤتيهم الحجج ويعطيهم البراهين ويهزمون من يجادلهم. وقد ذكرت غير ما مر حادثة في لبنان لتعرفوا معنى قول الله تلك حجتنا آتيناها إبراهيم. لبناني مسيحي مع لبناني مسلم يركبان سيارة فأخذ المسيحي يهزأ بالمسلم وبعلوم الإسلام ومعارفه. قال أنتم المسلمون تعتقدون أن الإنسان يعيش في الجنة يأكل يشرب و كيف يأكل يشرب وتقولون لا يبول ولا يتغوط؟ كيف يكون بطن مرحاض يعني؟ لأن النصارى لضلالهم يعتقدون أن أهل الجنة لا يأكلون ولا يشربون أبدا أرواح فقط بلا أجسام. خدعة خدعهم بنو إخوانهم اليهود أرواح فقط لا أكل ولا شرب ولا متعة ولا ولا. فقال ساخرا إذن كيف يكون بطن أحدهم كل يوم يأكل اللحم والدواء يشرب ولا يبول يتغوط؟ قال له ذاك العامي اللبناني المسلم قال له والجنين في بطن أمه 5 أشهر وهو يأكل ويشرب يبول يتغوط في بطن أمه وإلا لا؟ يبول يتغوط الجنين لو كان يبول يتقوط لتحول بطن أمه إلى مرحاض. فهزمه والجنين بمجرد ما يخرج من بطن أمه يبول ويخرى. تعرفون هذا ولا لما ما يبول ولا يخرى في بطن أمه؟ لا إله إلا الله. يتحول ذلك إلى طاقات بدنية من الدم والعرق. والشاهد عندنا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إذن أيما مؤمن رباني لا يستطيع مهما كان هذا الفيلسوف العالم الكبير أن يهزمه، مستحيل، لأن الله هو الذي يعلمه. هزم إبراهيم القوم وإلا لا؟ فقال أخيرا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذي يعبد الله وحده والذي يعبد الأصنام والأوثان معه، أي الفريقين أحق بالأمن؟ سكتوا. فالجواب من الله: الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال تعالى: وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. لما سمع المؤمنون هذه الآية من أحق بالأمن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي ولم يخلطوا إيمانهم بظلم. فوقف المسلمون موقف الدهشة والحيرة، من هو الذي ما يرتكب ذنب من الذنوب؟ إذا كان لا ينجو ولا يتحقق له أمن من النار إلا من لم يخلط إيمانه بأي ظلم، ما نجا منا أحد. فجاءوا يشتكون إلى رسول، بمعنى يسألون كيف المخرج، ما منا إلا ويذنب، إن لم يذنب في اليوم مرة في الأسبوع مرة في العام مرة، إما بترك سنة أو بفعل مكروه أو بفعل ترك واجب أو فعل محرم، ما من ينجو، لسنا بمعصومين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك الذي فهمتموه أنتم، ليس ذلك، إنما هو الشرك. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، الظلم هنا هو الشرك. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه؟ ماذا قال؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وما الزمان بين نبينا ولقمان أكثر من 2000 سنة تقريبا. من علم رسول الله هذا؟ الله هو الذي يعلمه. الآن فهمتم لما قال ليس ذلك، لأنهم جاءوا يبكون، قالوا من ينجو منا؟ إذا كان لا ينجو إلا من لا يخلط ولا يلبس إيمانه بظلم أي ظلم، ما نجا، لا بد أن نظلم، هذا يظلم زوجته بكلمة، هذا يظلم أخاه كذا، لا بد، ما نسلم، إذا كيف ندخل الجنة؟ هلكنا. قال ليس ذلك الذي فهمتم، وإنما المراد من الظلم هنا الشرك. فقال ليس ذلك إنما هو الشرك. ألم تسمعوا، والصورة مكية، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه؟ ماذا قال له؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نحفظ هذه الكلمة، أمس حفظناها، يا بني لا تشرك بالله لما إن الشرك لظلم عظيم. والآن مع الشرح لنزداد علما ونزداد يقينا وبصيرا وحفظا إن شاء الله. هيا بنا. قوله الشرح: لما نزلت آية الأنعام، آية الأنعام سورة الأنعام كذا ولنا، وتلوناها الآية وحاجه قومه، لما نزلت آية الأنعام وفيها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، عكس الذين لم يؤمنوا أو آمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم لا أمن لهم ولا هداية، لأنه قال فأي الفريقين أحق بالأمن، أنا وإلا أنتم يا جماعة؟ إبراهيم يقول لقومه فأي الفريقين أحق بالأمن؟ الجواب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من أجاب؟ الله عز وجل، وانتهى الحجاج والجدال. فالمؤمنون لما سمعوا هذه الآية قالوا يا ويلنا، من ينجو إذن؟ إذا كان لا نجاة إلا لمن آمن ولم يلبس ولم يخلط إيمانه بظلم، ما اهتدينا ولا نجونا. فلما ذكروا هذا للحبيب صلى الله عليه وسلم قال: ليس ذلك الذي فهمتم أنتم، إنما هو الشرك أي الظلم الذي فهمتم، ما هو بكذبة وإلا بأكل تمر حرام أو نظر أو كذا، لا، إن المراد منه الشرك. ثم قال: ألم تسمعوا قول لقمان الحكيم لابنه؟ ماذا قال لابنه وهو يعظه؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهمتم الآن؟ زادكم الله علما. هل تحصلون على هذا العلم في كليات أوروبا واليابان والصين وأمريكا؟ والله ما تظفرون به ولا تعثرون عليه، فقط علوم تدمر العقل والقلب وتعطيك في يديك مسحات وإلا فاس، اصنع، أو تعلمك التدجيل والكذب تصبح سياسي، سياسي، سياسة العالم الإسلامي يتخبطون، دمروا العالم الإسلامي. السياسة من ساس يسوس إذا قاد في هداية ونور رباني وأنقذ الأمة من الفقر والجهل والمرض والحسد والبغضاء والكبرياء، أصبحت أمة متحابة متعاونة، قلبها واحد وأملها واحد وهدفها واحد. ذي هي السياسة الحكيمة الرشيدة. يا شيخ كيف يعرفون هذا وما اجتمعوا ليلة على آية من كتاب الله؟ لعلي واهم، أصح هذا أم باطل فيكم أنتم؟ سياسي يرفع يده، أين درست؟ في جامعة ديجو، في جامعة كذا، أين نتائج هذه السياسة؟ لا شيء، انعدام. يا شيخ كيف تقول؟ نعم، هزمتكم إسرائيل يا عرب وإلا لا؟ أين السياسة إذن؟ أمثلة لا حد لها. المهم عودوا إلى أنوار الله عز وجل تمتلئ بها قلوبكم فتفيض على أسماعكم وأبصاركم وألسنتكم وعلى جوارحكم، تمشون في النور الإلهي لا خطأ أبدا، كل أعمالنا مفيدة ورابحة وناجحة. إذن الشرح: لما نزلت آية الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك أي صعب على المسلمين، فقالوا يا رسول الله، يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ ما منا وإلا ويظلم. ف فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: ليس ذلك، أي ليس الظلم هنا هو ترك واجب أو فعل محرم أو إضاعة سنة أو فعل مكروه، لا، إنما هو هنا أي الظلم الذي في قوله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، هو الشرك في ربوبية الله تعالى باعتقاد رازق أو مدبر للحياة غير الله أو مع الله. الآن يشرح لنا الرسول الشرك، انتبهوا، قال: ليس كما توهمتم أو فهمتم لم يخلطوا إيمانهم بظلم يعني معصية من المعاصي، لا، إنما هو الشرك في ماذا؟ في ربوبية الله تعالى. كيف؟ باعتقاد وجود رازق أو خالق أو مدبر الحياة مع الله تعالى. من اعتقد وجود كائن في السماء أو الأرض يشارك الله تعالى في الخلق أو التدبير أو الرزق أو إدارة الكون والحياة، الذي يعتقد هذا، هذا هو الظلم الأعظم، هذا هو الشرك، أشرك غير الله في ربوبية الله التي هي الخلق والرزق والتدبير، هذه الثلاثة. الحياة كلها مخلوقة ولا لا؟ والخليقة كلها مرزوقة، أغذية تعيش عليها ولا؟ من العقرب والنملة إلى الشيخ ومرأته، من خلق هذه الأرزاق، هذه الأغذية؟ هو. لا يوجد خالق ولا رازق ولا مدبر سوى الله قط. فمن اعتقد أن كائنا مع الله يشارك في هذا فقد كفر الكفر الأعظم وأتى بالظلم الأعظم، وهو الشرك. هذا في ربوبيته تعالى. ثانيا، وفي عبادة الله عز وجل ارتكب أعظم ظلم بأن أشرك غير الله في عبادة الله. لله عبادات وإلا لا؟ تعبدنا بها ليرضى عنا، ليزكي أنفسنا حتى ننزل في الملكوت الأعلى، تلك العبادات من صرف منها لغير الله فقد ارتكب الظلم الأعظم، خلط إيمانه بظلم أعظم. قال: وفي عبادة الله بصرف العبادة التي هي حق الله على العباد. لما قالوا العبادة حق الله على العباد؟ ما تفهمون؟ خلقك وإلا لا؟ ورزقك، أعطه مقابل خلقك، خلي من خلقك بكامله، أعطاك عقلك وإلا لا؟ بمقابل أو لا مقابل؟ بمقابل. أعطاك بصرك، أعطاك لابد أن تدفع الحق مقابل ذلك، وإلا فقد أكلت الحق ويا ويلك، مصيرك جهنم لتخلد فيها. فما هو الحق الذي لله علينا؟ أن نعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. فمن عبده سدد ما عليه، أعطى مقابل الخلق والرزق والتدبير. ما عبده أو عبد معه غيره معناه تعرض للغضب الإلهي، وهو ظالم من أشد أنواع الظلم. إذن وفي عبادته بصرف العبادة التي هي حق الله على العباد بصرفها إلى غير الله عز وجل، وذلك بدعاء غير الله الذي ينادي: يا سيدي فلان، يا فلانة، بأعلى صوته أو بأخفى صوته يدعو غير الله. أهكذا أمرك الله؟ ادعوني. الدعاء هي عبادة. فمن دعا غير الله معناه ما اعترف بعظمة الله ولا بقدرة الله ولا برحمة الله ولا بملكوت الله ولا، لأنه ما سأل غيره. ولهذا من سأل غير الله سقط من ديوان المؤمنين، لا يراك الله ترفع صوتك ضارعا طالبا سائل إلا منه، مع العلم أن الآلهة كلها لا يمكنها أن تغذيك أدنى غذاء، فالله أن تقضي حوائجك، لكنهم يقولون نتوسل بها إلى الله ونستشفع فقط، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه الحيلة ما تنفع، ليس لك إلا الله، اطرح بين يديه، اصرخ يا ربا يا مولا يا الله، تذكر واحد آخر يا جبريل هلكت، يا ميكائيل يا رسول الله يا إبراهيم. والقرآن الكريم في مواقف للأنبياء والأولياء شدائد ما تجد أبدا واحدا في حال الشدة سأل غير الله أو مع الله أبدا، مواقف. هذا إبراهيم لما ألقي به في أتون الجحيم قبل أن يصل عرض له جبريل بالله سلكي مباشرة، هل لك يا إبراهيم حاجة؟ بالمصرية عاوز خدمة يا إبراهيم. قال أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. أما إليك فلا. ومواقف الرسول المتعددة، هل يوم قال ربي بجاه سيد إبراهيم أو بحق نبيك موسى وإسماعيل؟ ما فيش، ما عندنا إلا الله. إن كفاك الله بعونت ما كفاك يا ويلك، لا يكفيك شيء أبدا. اسمع يا عبد الله، احذر أن يسمعك الله تدعو غيره، لأنك أهنت الله ما اعترفت به بدعاء غيره عز وجل أو بالخوف والرهبة من غيره. لا نخاف إلا الله ولا نرهب إلا الله. قد نخاف من حية ثعبان لص بيده مسحات وإلا مدفع، لكن ذاك الخوف ما هو حقيقي، طبيعي فقط. أما في الباطن ليس لنا إلا الله، لا نخاف ولا نرهب إلا الله عز وجل. قال وذلك بدعاء غير الله أو الخوف والرهبة من غير الله أو التقرب والتزلف بذبح أو نذر لغير الله عز وجل كما يفعل الجاهلون منا. هذا عجل البدوي، تعرفون عجل البدوي؟ أسألوا عنه المصريين إخوانكم. هذا عجل، هذا تيس سيدي عبد القادر، هذا كبش مولاي كذا، حتى والله حتى الدجاجة. أنا أحدث فيكم على علم يقيني. أيام كنا ما عندنا آلة نولد بها البيض، الست أو الجدة أو العمة تشتري بيض الذكر 10 بيضات يكفي إذا حصلت على الثمن، وتضعها تحت الدجاجة تحضنها، تخاف أن ما تنتج كثير ما تفلس، فتأتي بيضاء وتحلق عليها بالفحم الأسود لتبقى، وتقول هذه بيضة سيدي عبد القادر، حتى يبارك في البيض كامل ويفخص عن فراخ. لعلي واهم، والله العظيم انتبه أن تفهم أن الشيخ يجلس هذا المجلس ويضلل الناس أو يتكلم بدون علم أو يكذب. يريد أحدهم صب المطر كثير في الخريف، السنة الربيع ربيع كذا، يدخل السوق يشتري 50-60 نعجة هزيلة يستقبل بها الخصب، يقول الذي تلد هذه النعجة هذا خوف سيدي عبد القادر أو سيدي أحمد أو سيدي إبراهيم حسب الأولياء اللي عندهم. تبهتم؟ جعل ولد هذه النعجة لغير الله، وآخر يغرس فلان يا عدنان عندك بستان في النخيل وإلا فين، يجي يغرس لما يقول هذه النخلة نخل سيدي فلان حتى يرعاها وينمو النخل. والله العظيم غابس الزيتون فقط، ما هو نخل، بستان زيتون، مناطق ما فيها نخل، هذه الزيتونة لسيدي فلان حتى يبارك الباقي وينمو ويكبر. وقد سبقهم المشركون الأولون، واسمعوا فضيحتهم يفضحها الله من صورة الأنعام، وجاء ما فيه ذوق ولا عدل ولا فهم، ظلم هذا. أما جماعتنا ما سمعت واحد قال هذه نخلة ربي حتى يحفظ الباقي، أو هذه النعجة لله ما تنتجه لله حتى يبارك الله في هذا الغنم، والله ما بلغني. أنتم بلغكم فقط لسيدي فلان وفلان، أما الله لا. أيهم أحسن حال؟ المشركون الأولون، على الأقل جعلوا الله شيئا. قال: وهي عبادة الله بصرف العبادة التي هي حق الله على العباد إلى غير الله عز وجل، وذلك بدعاء غير الله أو الخوف والرهبة من غير الله أو التقرب بذبح أو نذر لغير الله عز وجل. هذا والشرك في أسمائه تعالى وصفاته بتسمية مخلوق بها. لو تسمي ولدك الله أشركت ولا؟ أو تسمي ابنك الرب، هذا هو الرب، لا يصح أبدا. أسماء الله وصفاته لا نشرك فيها غيره أبدا. ومعنى هذا أننا لا نشرك بالله، لا نخلط إيماننا بشرك، سواء كان شرك في العبادة أو في الأسماء والصفات أو في ربوبية الله عز وجل التي تدعى الخلق والرزق والتدبير. قال: وقوله تعالى وهو يعظه، أي يأمره وينهاه. نعم، قوله وقوله وهو يعظه، هذا كلام الله، قال الرسول وهو يعظه أي يأمره وينهاه تزكية له وتعليما. يا بني، صغره تدليلا له وإظهار العطف عليه والرحمة، ما قال يا ابني، يا بني، لما التصغير هذا؟ التدليل وإظهار العطف والحنان، ابني بني، وإذا لقال يا ابني. وقوله ولا تشرك بالله أي نهاه عن الشرك بالله تعالى، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته أي في عبادته، ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وعلل له نهيه بقوله إن الشرك لظلم عظيم، هذا تعليل وإلا لا؟ يا بني لا تشرك بالله، لما علل؟ إن الشرك لظلم عظيم، كيف تقترف ظلما عظيما يا ولدي؟ والظالمون لا يفلحون بالنجاة من النار ودخول الجنة بحال من الأحوال. إذن والآن إرشادات المربي، اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى ترى أن المستمعين قد حفظوه. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة وبين ما يحتاج إلى بيان حتى يفهم. ثالثا علمهم، هيا نعلم أن جميع الذنوب قد يغفرها الله للعبد يوم القيامة، ما في ذنب قل هذا لا يغفر أبدا إلا ذنبا واحدا هو الشرك. علمهم مربيك الذين تربيهم، علمهم بأن جميع الذنوب قد يغفرها الله للعبد يوم القيامة إلا الشرك، فإن من لم يتب منه ومات وهو يتعاطى اعتقاده وقوله وعمل وهو يشرك بالله لا يغفر له ويدخل الجنة ويدخل النار، وذلك لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انتبه، فما عليك إلا تتملق وتتزلف إليه الليل والنهار أن يغفر لك. ما تفهم أنه أعطاك وعد، قال لمن يشاء. من هم الذين يشاءون يغفر لهم؟ أولياؤه تزل أقدامهم يقعون في خطيئة كبيرة يغفر لهم، لأنهم سألوه ذلك وعاشوا يطلبون المغفرة. رابعا علمهم أن المسلم إذا دعا غير الله أو ذبح أو نذر للصالحين لا تقول لو أنت مشرك يا مربي أرأيت عجوز في القرية سيد في الحي عمل شركا لا تقول أنت مشرك يغضب عليك ويهرب من وجهك قل له هذا العمل يا سيد شرك قولك هذا من الشرك هذا العمل الذي عملته والله يا أبته من الشرك احذر فإن علم قال الحمد لله من الآن لا أقول هذا ولا أفعله فإن علم وأصر وقال لا أقول إلا هذا فهذا هو المشرك إذا لم يتب قبل موته فهو في عداد أبي جهل وفرعون هذا من الأدب علمهم أن المسلم إذا دعا غير الله قال يا رسول الله يا نبي الله يا سيد إبراهيم يا مولاي إدريس أو نذر للصالحين لا تقل له أنت مشرك وإنما قل له يا أخي دعاك هذا أو ذبحك أو نذرك شرك فتب إلى الله عز وجل واتركه فإن أصر بعد العلم واليقين فهو نعم مشرك من أهل النار انتبهتم لهذه وإلا لا لأن كم من إنسان ما يفهم شيئا وجد أهل البلاد يفعلون يفعل من أول ما تقول أنت مشرك وكافر شردته ما يسمع لك ولا يستجيب قل له هذا العمل من الشرك كيف تتعاطى وأنت مؤمن ترجو الله الدار الآخرة سوف يقول نعم ويتوب لكن إذا كان مهيئ للخلد في النار يغضب يقول لن نفعل إلا هذا على علم فحينئذ أهل النار ما هم واحد ولا مليون ما أكثرهم ولا تحزن عليهم والآن مع أسئلة المستمعين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سأل يقول يا شيخ هل الرياء يدخل في الظلم المذكور في الآية هل الرياء تدخل في الظلم المذكور في الآية الرياء يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلي إياكم والشرك الأصغر إياكم احذروا الشرك الأصغر قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء والرياء من المراءات من أراه الشيء يريه إياه مثلا يجيء أحدنا يصلي في نافلة عند هذا العمود لما يمر به شخص من الصالحين أو من زملائي يحسن الركوع والسجود يطول يعني لما كان وحده مع الله فقط يخافت لما يشاهد أن فلان ينظر إليه يحسن صلاته راء بعمله غير الله هذا شرك أصغر هو ما أراد غير الله بالعبادة أو لله لكن أراد أن يمدح أو يدفع عنه المذمة والعار حينئذ الشرك فيه الأصغر والأكبر الشرك الأكبر صاحبه خالد في النار والأصغر من عظائم الذنوب لو كان كل عمله يرائي فيه هلك لكن ممكن يرائي في حاجة في مسألة من المسائل ارتكب بها رياء وعمله ما يقبل وليتوب إلى الله منها جزاكم الله خيرا سأل يقول يا شيخ أرجو أن تشرح لنا قول الله سبحانه وتعالى وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض آية هذه آية هي كلمة من كلمات إخواننا المسلمين من الجن عليهم السلام لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم اتخذت إجراءات تبهتم احتياطية فأكثر الله عز وجل من الملائكة الذين يطاردون الجن ويضربونهم بالشهب الجن الذين يتسمعون القول من الملائكة فينزلون به ليخبروا أولياهم من البشر الكهان فهؤلاء الجن قالوا رأينا عجبا السماء ملئت بالحرس. ما ندري سبب هذا وما هو السبب.